اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله يا ربنا ولنا أجمعين يا مولانا. بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك. بسم الله أرقيك يا والدي والله يكفيك. بسم الله أرقيك يا والدي والله يعافيك. بسم الله أرقيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك والله يعافيك. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأحساد الشديدة والأسحار العظيمة والعيون اللامة. اللهم أبطلها من رأسه يا ربنا ومن سائر جسده. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا والدنا يا مولانا من آثار السحر والحسد والحسد والحقد والعيون. طهر يا ربنا راسه، طهر يا ربنا عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته يا ربنا ومخه ومخيخه. طهر يا ربنا سمعه وبصره ونطقه. طهره يا ربنا من جلطة ومن آثارها ومن أعراضها. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الوالد. بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك. بسم الله أرقيك والله يكفيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك والله يعافيك والله يطهرك من تأثير الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد الحاسدة والعقد الحاقدة والعقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك. والله يحفظك والله يكلأك والله يعافيك والله يعصمك من الناس. والله يعصمك والله يكلأك والله يحفظك والله يعافيك. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وآثار العيون والأنفس والمسوس. اللهم أبطلها من رأسه وسائر جسده. اللهم أبطلها قوية وعظيمة وشديدة. بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك. بسم الله أرقيك يا والدي والله يعافيك. بسم الله أرقيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك. بسم الله. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا والدنا من كل سحر وحسد وحسد شديد وحقد وحقد دفين ومن آثار العيون والعقد ومن الأنفس ومن الأبالسة ومن الأشرار والفجار يا ربنا تول أمره وفرج كربه وعافه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك. بسم الله أرقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة والأحساد والعيون ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا والدنا من أحساد جديدة ومن آثار العيون فيه وعليه ومعه ومن حوله وبينه وبين أهله وبنيه وذويه ويطهركم تطهيرا طهره يا ربنا من الجزع يا ربنا ومن الخوف ومن الوسوسة والوشوشة. طهر يا ربنا عقله وإدراكه وذهنه وفكره يا ربنا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا راسا وجسده طهر يا ربنا روحه وبدنه طهر يا ربنا فكره عقله ذهنه طهر يا ربنا قلبه وصدره وباطنه وأمعاءه ومسالكه وفرجه ويطهركم تطهيرا بسم الله أرقيك يا والدي والله يحفظك ويكلأك ويعافيك. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك والله يقويك يزيدكم قوة إلى قوتكم. أبطل يا ربنا عينا ربطته آثار العيون والأحساد والأنفس والعقد. أبطلها يا ربنا على جلطة وعلى آلام وأوجاع وضر وشر. بسم الله أرقيك يا والدي والله يحميك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك. بسم الله أرقي شقك الأيسر من ضر فيه ومن شر وساكن فهو من شر وساك من ساك سكنه فعطله سكنه فربطه من آثار الأسحار والأحساد ومن آثار العيون الناظرة. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهروا يا ربنا من أثر قديم قد عاف عليه الزمن سحرا وحسدا شديدا وعيونا ومسوسا وأنفسا وعقدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهره من عيون نظرت ما برك أصحابها على قوة كانت وعلى حيوية كانت. طهره من عيون ربط بها طهره من أحساد قوية عظيمة شديدة ربط بها وعقد بها وعطل بها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. الله أعز وأجل وأكرم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك والله يطهرك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أحسادا شديدة غلبت وعطلت وفي فراشه طرحت. أبطل هذه الأحساد والأسحار والعيون. أبطلها فيه وعليه ومعه ومن حوله ومن فوقه ومن تحته ومن جميع جهاته. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله ويطهركم تطهيرا فوقاه الله شر فوقاه الله شر فوقاه الله شر فسيكفيكهم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهر يا ربنا رأسه اللهم طهر يا ربنا قلبه وصدره يا ربنا وبطنه طهر يا ربنا قفاه وظهره اللهم طهر يا ربنا عضلاته اللهم طهر يا ربنا العضلات اللهم طهر يا ربنا الدم والعظم والمفصل واللحم والشحم اللهم طهر يا ربنا دمه اللهم طهر يا ربنا دمه اللهم طهر يا ربنا دمه اللهم طهر يا ربنا عصبه اللهم طهره يا ربنا من العقد والمرابط اللهم طهره يا ربنا من العقد والمرابط من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين ومن آثار العيون نظرت ومن آثار العيون نظرت وما برك أصحابها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله بارك له يا ربنا فيما حسد عليه بارك له يا ربنا فيما نظر عليه بارك له يا ربنا فيما أصابته العيون عليه بارك له يا ربنا فيما كانت الأنفس عليه وفيه ومن حوله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يكفيك والله يقيك والله يحفظك والله يكلؤك والله يرعاك بسم الله بسم الله بسم الله اللهم طهره يا ربنا واشفه وعافه يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اشفه يا ربنا وعافه اشف والدنا يا ربنا وعافه وارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه وسقمه اشفه شفاء لا يغادر سقما ارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه بسم الله أرقيك يا والدي والله يقيك والله يحفظك والله يكلؤك والله يحرسك والله يرفع بلاءك والله يعافيك والله يحفظك والله يحفظك والله يحرسك والله يعصمك من الناس اللهم اعصمه يا ربنا واعصمنا أجمعين يا ربنا من شر الناس يا ربنا ومن سحر الناس ومن حسد الناس يا ربنا ومن ضر الناس ومن شر الناس يا ربنا ومن مسوس أرسلتهم الناس يا ربنا ومن أنفس الناس اللهم يا ربنا اعصمه يا ربنا أذية اللهم اعصمه واعصمنا أجمعين يا ربنا أذية من الناس اللهم اعصمه يا ربنا